إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع باب الغسل من الجنابة، وكنا قد توقفنا عند حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كذلك في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تقول ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وقلنا الوضوء بالفتح هو الماء، والوضوء هو الفعل، فمعنى أنها وضعت وضوء الجنابة يعني ماء الغسل من الجنابة. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجنب، لكن لا من احتلام، لأن الشياطين لا تتلاعب بالنبي صلى الله عليه وسلم في نومه. قالت: فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، تعني أنه صلى الله عليه وسلم أمال الإناء وأخذ الماء بيمينه على يساره مرة أو مرتين أو ثلاثة، قالت مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، أي غسل فرجه صلى الله عليه وسلم بشماله أو يساره، لأن مباشرة الفرج لا تكون إلا باليد اليسرى، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين. قالت: ثم ضرب يده بالأرض، وهذا على ما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء. يعني سبب ضرب يده في الأرض أو الحائط حتى يزيل لزوجة المني بعد استنجائه صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم مضمض واستنشق، ثم مضمض واستنشق، وهذا من كمال الغسل، وبعض أهل العلم يجعل ذلك واجبا، لأن ذلك داخل في الوجه، فلا يتم غسل الوجه إلا بالمضمضة والاستنشاق، ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما في الوضوء، قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. فبعض أهل العلم يجعل ذلك واجبا في الغسل كذلك. قالت: ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، يعني توضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم، ثم أفاض على رأسه الماء. في حديث عائشة: حتى إذا وصل الماء إلى أصل شعره، أو قالت رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني تعني وصول الماء إلى أصول شعره، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده. وقلنا هذا فيه أن الذي يجزئ في الغسل المرة الواحدة، لا يشترط أن يكون ذلك ثلاث مرات، وإنما هذه الثلاثة هي الكمال المستحب، الواجب أن يكون ذلك مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو من المستحب. قال: ثم تنحى فغسل رجليه. وعلة ذلك كما قال الشراح أن المكان الذي اغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طاهرا، ولذلك تنحى النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل وضوءه وغسله، فغسل رجليه بعيدا عن هذا المكان. قالت: ثم أتيته بخرقة، يعني قماشة، فلم يردها. وفي عند بعض العلماء فلم يردها، يعني بعضهم ضبطها هكذا فلم يردها من الإرادة، وبعضهم ضبطها فلم يردها يعني أخذها. ومن هنا اختلف أهل العلم أيهما يستحب، التنشيف بعد الانتهاء من الغسل أم ترك ذلك بناء على ضبط هذه اللفظة. لم يردها يعني لم يأخذها، فبعضهم قال هذا يعني أن المستحب ألا تنشف، واضح؟ وبعضهم قال فلم يردها يعني أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يستحب، بدليل أن ميمونة رضي الله عنها جاءته بها، فهذا يدل على أن هذا من عادته، أنه كلما اغتسل تأتيه بالمنشفة. والخلاف في ذلك يسير إن شاء الله، يعني سواء قلنا باستحباب ترك التنشيف أو باستحباب التنشيف فالأمر في ذلك واسع، والصحيح أن التنشيف مباح، يستوي فيه الأمران، يستوي فيه الأمران، يعني سواء فعلت هذا أو ذاك فليس هناك دليل قاطع على أحد الأمرين. جاء عند أبي داود من حديث ميمونة رضي الله عنها من طريق الأعمش عن سالم عن كريب به، وفي آخره قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقالا كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة، يعني كانوا لا يرون يعني من سبقه من السلف لا يرون بالتنشيف بأسا لكن كانوا يكرهون أن يكون ذلك عادة. طيب لماذا كانوا يكرهون ذلك؟ من يعرف؟ لا، ربما كان ذلك نوع من الترفه، اعتياد استعمال المنديل نوع من الترفه، فكره أن يتخذ ذلك عادة. قال: والمعنى أن السلف لا يرون بالمنديل بأسا لكنهم يكرهونه مخافة أن يصير عادة بعد الوضوء، فيعتقد أنه من سنن الوضوء أو أن يكون ذلك من باب الترفه. نعم. غريب الحديث: أدفأ الإناء قلبه على وجهه وكفأه أمالا، والحديث يفيد الإمالة بلا شك، وهذا ما يوافق رواية البخاري وهي كفأ، وأنكر بعضهم أن يكون أدفأ بمعنى قلبا، ضرب يده بالأرض أو الحائط، المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء. هل يغني عن ذلك المنظفات الحديثة؟ نعم تغني لأنها طاهرة. نعم. إفاضة الماء عن الشيء إفراغه عليه وإسالته فوقه، فلم يردها بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال من الإرادة لا من الرد كما غلط بعضهم. نعم. ما يؤخذ من الحديث: هذا الحديث نحو الحديث السابق وفيه فوائد نجملها فيما يلي: أولا، الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا، وفي هذا الحديث ذكر أن غسلهما مرتين أو ثلاثا. ثانيا، في هذا الحديث أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثا. وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد ذلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر. ثالثا، يعني بذلك أن العبرة بزوال عين النجاسة، لكن إن بقي بعض الرائحة فهذا مما يعفى عنه، لأن هذا مما يشق الاحتراز منه، خاصة أنهم لم يكن عندهم هذه المنظفات التي تقطع هذه الرائحة كما هو موجود الآن. فلا يعني هذا أنك يجب أن تستعمل هذه المنظفات الآن، وإلا لقطعنا بأن عبادة من سبقنا كانت ناقصة أو غير صحيحة. فلو غسلت وبقيت بعض الرائحة في يدك فهذا لا يضر إن شاء الله، لكن لو استعملت المطهرات التي تزيل الرائحة بالكلية فهذا أولى. نعم. يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. نعم. رابعا، في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه في هذا الحديث، نعم. في هذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد، ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال إنه يجمع. ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا، ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا. نعم. خامسا، في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه فلم يقبلها وإنما نفض يديه من الماء. سادسا، أنه لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كالتلك في الوضوء سنة. سابعا، أنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء، فقد صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة. قلنا جاء هذا صريحا من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ بعد غسل الجنابة، ما كان يتوضأ بعد غسل الجنابة. قلنا لأن رفع الحدث الأكبر يدخل فيه رفع الحدث الأصغر. النقطة التي قبل ذلك وهي قوله أنه لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كالدلك في الوضوء سنة، هذا قد يؤخذ من حديث الرجل الذي اعتزل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان جنب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم وقال إن التراب طهور أحدكم ولو فقد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب هذا التراب طهور أحدكم ولو فقد الماء 10 سنين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الماء قال خذ هذا فأفرغه عليك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرغه عليك، وما أمره بدلك أعضائه، فهذا يدل كذلك على أن دلك الأعضاء ليس واجبا. نعم. يصل الماء إليها، يوصل الماء إليها، لكن هذا لا يسمى دلكا. طبعا لابد أن يصل الماء لجميع أجزاء الجسد. ثامنا، أن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاثا قياسا على الوضوء ولا قياس مع النص. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي وأحد الوجهين في مذهب أحمد. شيخ الإسلام يقول من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة رضي الله عنهما لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثا، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حسية على شق رأسه، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. إذن من استحب التسليس قاسه على الوضوء، والسنة فرقت بينهما. طيب، هنا مسألة مهمة يعني تخص النساء. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل يجعل الماء يصل إلى أصول شعره. طيب، المرأة الآن ذات ضفائر، هل يشترط لها أن تنقض هذه الضفائر إذا اغتسلت من حيض أو جنابة؟ يعني لابد أن تنقض، تفك الضفائر دي لما تيجي تغتسل من الحيض أو الجنابة. جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وجاء في بعض الروايات الحيضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حسيات. إذن المرأة كذلك إذا غلب على ظنها أو أيقنت أن الماء قد وصل إلى أصول شعرها فليست مكلفة بنقض ضفائرها، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا في موضع بيان، وقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. لو احتاجت إلى أكثر من ذلك فلها أن تفعل ذلك. إذن لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها، وإنما الواجب عليها أن يغلب على ظنها أو تتيقن أن الماء وصل إلى أصول شعرها. لماذا؟ لأن هذا قد يسبب مشقة عظيمة للمرأة. يعني هذه المرأة لو أن زوجها يأتيها 2 أو 3 أو أكثر من ذلك خلال الأسبوع، فهذا سيكون فيه مشقة، خاصة إذا كانت يعني كثيفة الشعر أو تجد مشقة عظيمة في ترجيل شعرها وتسريحه. ولذا لا تكليف إلا بنص ولا إجابة إلا بنص، وهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. الحيض والنفاس. نعم، وكذلك الحيض والنفاس، وكذلك الحيض والنفاس لا يجب عليها أن تنقض شعرها، وإنما يكفيها أن يصل الماء إلى أصول شعرها، وهذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور. نعم، طيب، عندنا مسألة الشيخ محمد بيتكلم فيها اللي هي مسألة التفريق بين الحيض والجنابة، يعني عدم النقض في الحيض والنقض في الجنابة. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم قال لا يجب نقضه في غسل أو غسل الحيض أيضا، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول. أنا أنقل من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرأة، واستدلوا بحديث أم سلمة، لأن حديث أم سلمة فيه ماذا؟ وفي رواية والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حسيات. المذهب الثاني أنه يجب نقضه، وهو المشهور من مذهب أحمد، وهو قول الظاهرية وبعض المالكية، واختاره ابن القيم، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انقضي رأسك وامتشطي. والحديث في البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث نقرأه بتمامه. الحديث في أن عائشة رضي الله عنها قالت: أدركني النبي، قالت: أدركني يوم عرفة في الحج وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. فقالوا: هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض رأسها في حال الحيض. وكذلك استدلوا بما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انقضي رأسك واغتسلي. لكن شك العلامة الألباني في لفظة واغتسلي، لأن الحديث في الصحيحين بدونها. قال الجمهور الذين قالوا بعدم وجوب ذلك: وهذا الحديث وإن كان في غسل الإحرام فإن أمره بالنقض في غير الغسل وهو غير رافع لحدث الحيض تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعا لحدثه من باب أولى. هذا الذي قال بالوجوب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال والنقض في حال الإحرام، وهذا لن يرفع الحدث لأنها ما زالت حائض. فإذا كان الغسل لرفع الحيض فالنقض من باب أولى. طيب الجمهور ماذا قال؟ قالوا: لا يجب نقض الرأس عند الغسل من الحيض، أولا لقوة الأدلة، حديث صريح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحيض وعن الجنابة كذلك. قال: ومما يقوي ذلك إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو، فإنها أنكرت عليه أنه كان يفتي النساء بنقض الشعر حال الاغتسال من الجنابة. قالت في معنى الحديث: ألا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ فأنكرت عليه ذلك شديدا، وعائشة اغتسلت عند النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فلو كان ذلك واجبا وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم به لفعلت ذلك ولا أفتت به. إذن هذا يدل على استحباب ذلك حال الإحرام دون غيره، حال الإحرام دون غيره، لأنك ستأتي ببقية المناسك إلا الطواف. فهذا النقض وهذا الغسل من الجنابة غسل مخصوص لعبادة مخصوصة، فلا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره. فلما أنكرت عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو دل ذلك على أنه ليس بواجب. طيب يستثنى من ذلك ماذا؟ هذا الذي ذكرناه، إذا كان الشعر كثيفا ملبدا لا يصل الماء إلى أصوله بالصب، فهنا يجب النقض. لماذا يجب النقض؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه حينئذ صار وسيلة لواجب، فيكون واجبا من هذه الجهة، يكون واجبا من هذه الجهة. بعض أهل العلم ذكر الحكمة في التفريق بين الجنابة والحيض عند من قال به وهو الجمهور، وهو أن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر، غسل الجنابة يكثر فيشق ذلك فيه بخلاف الحيض، فالغالب أنه في الشهر مرة فلا مشقة في نقضه فيبقى على مقتضى الأصل وهو الوجوب. والله أعلم، وهذا هو الراجح إن شاء الله، لأن الماء طالما أنه وصل إلى أصول الشعر هذا هو المراد وهذا هو المطلوب في الغسل أو الغسل، وهو تعميم الجسد بالماء أن يصل إلى كل أجزاء الجسد، وقد تحقق ذلك. نعم نعم شيخ. لا لا، الحديث الوارد في ذلك ضعيف، لا يصح، منكر. جاء في الشرح الكبير وهو من شروح الحنابلة قال: ولا يجب على المرأة نقض شعرها لغسلها من الجنابة رواية واحدة إذا روت أصوله، ولا نعلم في هذا خلافا إلا أنه روي عن ابن عمرو رضي الله عنه وهو قول النخعي، ولا نعلم أحدا وافقهما على ذلك. نعم الجمهور كما قلنا فرق بين الحيض والجنب. نعم. الحديث 31 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. لا عدم النقض، رأي الجمهور على عدم النقض. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب، يعني إذا أتى امرأته ينام قبل أن يغتسل هل يجوز أن يفعل ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم فليرقد. فهذا فيه دليل على جواز تأخير غسل الجنابة، لكن هذا ما لم يتعارض مع أداء واجب كصلاة الفريضة. فإذا كان التأخير يؤدي إلى خروج الفريضة عن وقتها فإن الغسل يجب على الفور. هذا أولا. كذلك فيه أن من السنة أن من أراد أن ينام دون اغتسال أن يتوضأ، والوضوء لا يرفع الحدث، الوضوء ها هنا لا يرفع الحدث لكنه يخففه، ولذلك يستحب ولا يجب، يستحب الوضوء ولا يجب. وسؤال عمر رضي الله عنه يشعر بأن النوم على جنابة كان الصحابة يعدونه أمرا عظيما، ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس من ذلك مع الوضوء يتوضأ. نعم. لا الوضوء، الشيخ خيري بيسأل الوضوء ها هنا بمعنى النظافة ولا الوضوء الشرعي؟ عندنا قاعدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات لا اللغويات. اللفظة التي ترد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأصل حملها على مقتضى الشرع لا اللغة، لأن الوضوء في اللغة يعني الوضاء والنظافة، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، وإنما أراد الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي. وهذا مما رجح به من قال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل يراد به الوضوء الشرعي، لأن الفريق الآخر قال يراد به النظافة التنظيف وغسل اليدين وغير ذلك، وهذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات. ما هو لابد من إذا أتى بالوضوء أن يأتي به على صورته الحقيقية، تغسل الفرج ثم بعد ذلك تتوضأ، هكذا يكون الوضوء. ها يعني قال اغسل فرجك فقط هكذا قال لعمر؟ لا في رواية أنا مش متابع. طب أين هذه الرواية؟ ابحث عن هذه الرواية. نعم تفضل. ايوه يراد به الوضوء الشرعي. نعم لكن انا اول مره اسمع هذا الحديث، لكن كل لفظه تاتي في لسان النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل انها محموله على الشرع لا اللغة ولا العرف. طيب إذا لم نجد لها حدا في الشرع انتقلنا إلى العرف، إذا لم نجد لها حدا في العرف انتقلنا إلى اللغة. طيب هل الوضوء له حد في الشرع؟ نعم، غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. إذن طالما أن اللفظ لها حد في الشرع فالأصل أن تحمل عليه، الأصل أن تحمل عليه. نعم. المعنى الإجمالي كان الحدث من الجنابة عندهم كبيرا إذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لا. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقد وهو جنوب؟ فأذن له صلى الله عليه وسلم بذلك على أن يخفف هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة. ما يؤخذ من الحديث: أولاً جواز نوم الجنوب قبل الغسل إذا توضأ. ثانياً أن الكمال ألا ينام الجنوب حتى يغتسل لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة. ثالثاً مشروعية الوضوء قبل النوم للجنوب إذا لم يغتسل. رابعاً كراهة نوم الجنوب بلا غسل ولا وضوء. هذه الكراهة كراهة تنزيهية وليست تحريمية. وجدت الحديث؟ حديث ضعيف. طيب عشان كده بقول لك أول مرة أسمع الحديث، الله المستعان. من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده حديث ضعيف. جزاكم الله خير، استفدنا فائدة حتى والحديث ضعيف يعني. الله المستعان. الكراهة كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. قلنا الكراهة وهنا كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية. ما الفرق؟ ها، ما المكروه تنزيها؟ ها، ما المكروه تنزيها؟ الكراهة التنزيهية، ها، ما طلب الشارع تركه، ها، لكن من غير جزم. فإن تركته أثبت، إن تركته امتثالا أثبت، وإن فعلته لم تعاقب على ذلك، لم تعاقب على ذلك، بخلاف الكراهة التحريمية ففيها الوعيد في فعلها. نعم. الحديث 32 عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. هذا الحديث فيه أن أم سليم المرأة العاقلة ولها قصة مشهورة لما مات ابنها ما أخبرت زوجها إلا بعد أن هيأت الأمر وفعلت وهيأت نفسها لزوجها، ثم جاء زوجها ما يأتي الرجل أهله، ثم بعد ذلك قالت له أرأيت لو أن عارية استعرتها ثم أخذها أصحابها أكنت تغضب من ذلك؟ قالت لا. قالت فاسترجع. قال لا. قالت فاسترجع فقد توفي ولدك. فقال إن لله وإنا إليه راجعون. ثم لما أصبح الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الليلة في ليلتهما، فرزقت ذرية الصالحة، كانت امرأة عاقلة رضي الله عنها. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، يعني طالما أن الأمر حق فلا يستحي منه، لا يستحي منه، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتملت احتلمت؟ يعني المرأة إذا احتلمت ورأت ما يرى الرجل في نومه أنها تجامع، هل عليها من غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. وهذا فيه أن من رأى شيئا في منامه ثم أصبح ولم يجد بللا ولا ماء فإنه لا غسل عليه، فالعبرة برؤية الماء، هذا في حال الاحتلام. وأما في حال اليقظة فإن من أتى أهله الرجل والمرأة في ذلك سواء، فإنه يجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لأنه كان في صدر الإسلام لا يجب الغسل إلا من نزول الماء. يعني لو أن الرجل أتى أهله ولم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل. وفي هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء، الماء الأول يقصد به الغسل، والماء الأخير يقصد به المني، ماء الرجل أو المرأة. الماء من الماء، فهذا يعني أنه كان في صدر الإسلام أو في بداية الإسلام من أتى أهله ولم ينزل فلا يجب عليه ولا عليها غسل. ثم نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: ها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع، يعني اليدين والرجلين، ثم جهدها فقد وجب الغسل. فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، المرأة إذا احتلمت هل عليها غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. طيب، أنت تريد أن تتوضأ الآن، هذه المسألة قد يعني تحدث مع بعضنا، وعند دخولك الخلاء وجدت منيا في ثيابك، وقد صليت قبل ذلك أكثر من صلاة، ماذا تصنع؟ وما حكم هذه الصلوات التي مضت؟ أيها صحيح وأيها غير صحيح؟ أحسن، تعتد أو تعتبر بآخر نومة، تعتبر بآخر نومة، طالما أنك لا تذكر أن المني قد نزل منك حال اليقظة، فتعتبر بآخر نومة. فلو وجدت ذلك قبل صلاة المغرب وكنت قد نمت بين الظهر والعصر، إذن هذا حصل وقت نومك في هذا الوقت بين الظهر والعصر، ووجدت ذلك قبل المغرب، فهذا يعني أن صلاتك للعصر غير صحيحة لأنها لم تكن على طهارة، فيجب عليك أن تغتسل وأن تعيد صلاة، أن تعيد صلاة العصر. فإن كانت الصلاة أكثر من ذلك عدتها، إن كانت أكثر من ذلك عدتها، فتعتد أو تعتبر بآخر نومة. لكن لو رأيت شيئا في منامك ثم لم تجد بللا ولا شيئا في ثيابك فلا شيء عليك، لا شيء عليك. نعم، نزل الماء وجدت الماء وتيقنت أنه مني، يجب عليك الغسل، يجب عليك الغسل. يعني لو أنك لم ترى شيئا في نومك، لا تذكر أنك رأيت شيئا في نومك، ومع ذلك لما استيقظت وجدت بللا في ثوبك وأنت تعلم أن هذا البلل مني، ليس مزيا ولا وديا ولا بولا ولا شيئا من ذلك، يجب عليك أن تغتسل. وإذا كنت قد صليت بعض الصلوات فيجب عليك أن تعيدها. نعم. المعنى الإجمالي: جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله، ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج وهي مما يستحيا من ذكره عادة، قدمت بين يدي سؤالها لإلقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين. ولذلك هي أرادت أن تتعلم رضي الله عنها. فالمقولة الصحيحة أنه لا حياء في العلم، لا حياء في العلم، العامة يقولون لا حياء في الدين، وهذا خطأ، الدين كله حياء، والحياء من أعظم شعب الإيمان. ولذا إذا قل ماء الوجه قل حياء المرأة، المرأة السلفة التي يعني تخالط الرجال وتتكلم معهم وترفع صوتها، هذه امرأة قليلة الحياء، قليلة الحياء. فالدين كله حياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، لكن لا حياء في العلم، لا حياء في العلم. ولذا قال مجاهد قال لا يتعلم اثنان، مستكبر ومستحي، الذي يستحي أن يسأل وكذلك الذي يتكبر على السؤال فهذا لا يتعلم. فأم سليم رضي الله عنها أرادت أن تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعلق بأمور عظيمة، الغسل وصحته يترتب عليه صحة العبادات التي الطهارة شرط في صحتها، ولذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالت إن الله جل وعلا وهو الحي لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيى من ذكره من أجل الحياة ما دام في ذكره فائدة. فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها دخلت في صميم الموضوع، فقالت هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليها الغسل إذا رأت نزول ماء الشهوة. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم إذا أنزلت ورأت الماء. ثانيا أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، ومن ذاك يكون الشبه في الولد كما أشار إلى هذا بقية الحديث. ثالثا إثبات صفة الحياء لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء. قال ابن القيم في البدائع إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الإخبار عنه بالسلب كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. هذه الصفات التي هي يسميها بعض أهل العلم بالصفات السلبية أو الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى كالظلم والسنة والنوم وغير ذلك من الصفات، هذه لا تثبت في حق الله إلا إذا تضمنت إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض لا كمال فيه. يعني لما قال الله عز وجل عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، هذا فيه ماذا؟ نفي صفة السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى. طيب هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم إثبات كمال الضد، وما ضد ذلك؟ كمال الحياء والقيومية، كمال الحياء والقيومية. إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذا فيه نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى. طب هذا يقتضي ماذا؟ إثبات كمال العدل، لا نقول العدل فقط لكن كمال العدل، كمال العدل. وهكذا في كل صفة منفية عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن النفي المحض لا يتضمن كمالا، النفي الذي لا يتضمن إثبات كمال ضده هذا لا يكون الكمال فيه مطلقا، لا يكون الكمال فيه مطلقا. واضح؟ ومن ذلك الحياء، هل الله تبارك وتعالى موصوف بالحياء؟ عند أهل السنة والجماعة موصوف بالحياء، هذه الصفات ينفيها الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام والبدع ويردونها إن وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرفونها إن وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، ويؤولونها أو يحرفونها بما تستلزمه أو بأثرها. يعني من صفات الله الرحمة والرضا، لا يثبتون الرحمة ولا الرضا لله تبارك وتعالى، وإنما يؤولون ذلك بإرادة الإثابة. إذا رحم الله عز وجل عبدا أي أراد أن يثيبه، أو يؤولون ذلك بالثواب نفسه المخلوق نفسه، المخلوق نفسي. طيب هل الله تبارك وتعالى يغضب؟ عند أهل السنة والجماعة يغضب. طب عند المبتدعة يفسرون الغضب أولا على مقتضى ما يصدق على الطبيعة البشرية. طب الغضب عندنا غليان في الدم وانتفاخ في الأوداج واحمرار في الوجه، يقولون والله منزه عن ذلك، إذن لا يوصف بالغضب. يعني شبهوا ثم عطلوا، ثم يقولون بعد ذلك عن أهل السنة والجماعة إنهم مجسمة ومشبهة، وهذا من ضلالهم. لا، الله تبارك وتعالى يغضب، وليس غضبه كغضب المخلوق، لأنه ليس كمثله شيء. إذا كانت ذاته لا تشبه ذات المخلوق فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوق. المعنى معلوم، لكن كيفية الصفة هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ولا نعقله. ولذا أهل السنة يثبتون كل ما ثبت لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة من أسماء وصفات. والله من عجيب ما قرأت في هذه الأيام أن بعض الأزاهير لما تكلم عن أهل السنة والجماعة السلفيين يعني أو الوهابية أو كما ينبذونهم بهذا الأب يقول عندهم غلو في حديث رسول الله. أول مرة أسمعها، عنده غلو في الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مرة أسمع أني منقصة أنك تأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن صاحبه يصب بالغلو. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. رابعا، أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي يستحيا منها. خامسا، أن من الأدب، لكن السؤال يكون بأدب، السؤال يكون بأدب وعلى قدر الحاجة، وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قصة ماعز لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت كذا أفعلت كذا أفعلت كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكني ولا يصرح، حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن إنقاض نفسي ماعز لا يكون إلا بالتصريح صرح النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور يكون الكلام فيها على قدر الحاجة. ولذا لو نظرنا في خطاب القرآن الكريم لوجدته في هذه المواضع يأتي بالكناية دائما، يأتي بالكناية دائما. يعني ربنا تبارك وتعالى لما تكلم عن إتيان الرجل أهله لا تجد إلا الكناية، والتي يفهم منها المعنى، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فأتوا حرثكم أن شئتم، كناية ويفهم منها المعنى. فهذه الأمور التي يستحيا من ذكرها إنما تكون على هذه الصورة التي بينها القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينتها أم سليم رضي الله عنها. نعم. خامسا، أن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام ليخف وقعه ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء. نعم، أيام الثورة كنا بنرى أمورا عجيبة، يعني من هذه البرامج التوك شو والحوارات، وبعضهم يعني كان إذا يعني ألجأه الأمر في المناظرة يقول له أمصص بدر اللات، وربما صرح بالأمة أو غير ذلك، ويحتج بأن أبا بكر الصديق قال ذلك للرجل. يا أخي هذا موضع وهذا موضع، هذا موضع وهذا، هل هذا من السنة؟ قول ذلك على إطلاقه من السنة ليس من السنة. فهذه الأمور ينبغي أن تراعى. نعم. الحديث 33، عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، ف فيصلي فيه. هذا الحديث كما هو واضح في بيان كيفية تطهير الثوب الذي أصابته الجنابة، أصابته الجنابة، وفي بيان حكم المني هل هو نجس أم طاهر. فعائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وهذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على أولا على أن المني لم يكن قد يبس في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كانت تزيله؟ بالغسل. فإذا كان المني رطبا يعني لم ييبس ولم ينشف لم يجف، فإن السنة أن يغسل، السنة أن يغسل. قالت: وكنت أفركه، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، يعني في هذا الثوب. وهذا محمول على صورة أخرى وهي جفاف المني في الثوب، فلك أن تفركه ولا يجب عليك أن تغسله، لأن ذلك لو كان واجبا لا فعلته عائشة رضي الله عنها ولا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي في هذا الثوب. ونحن نعلم أن من شروط الصلاة طهارة الثوب، طهارة الثوب والمكان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن هنا قال كثير من أهل العلم وعلى رأسهم أهل الحديث، قالوا بطهارة المني، قالوا بطهارة المني، وهذا مذهب أحمد والشافعي وابن حزم وابن تيمية، وقلنا أهل الحديث كذلك. أولا لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان نجسا لما اكتفي بالفرك، لكن لابد من الغسل كسائر النجسات. هناك كذلك علة عقلية أو هناك نظر، وهذا سيذكره الشارح رحمه الله، أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا، وإلا فهذا أصل الأنبياء والمرسلين، والله عز وجل كرم بني آدم وطهرهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله، ولو كان واجبا لأمر، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول الله، يقول قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هل هذا دليل على جواز هذه المسائل التي يستحي الإنسان منها وليس منافيا للحياء؟ نعم هذا يستدل به، ويستدل بهذه الآية كذلك على أن الدين يسر لا مشقة فيه، وأن المشقة تجلب التيسير. نعم شيخ، خصوص المشقة تجلب التيسير، إذا يعني عجز أو كسل عن الوضوء وهو جنب، هل يكفيه التيمم؟ ذكر الشيخ الألباني يكفيه التيمم؟ لا أظن ذلك، والله أعلم. ذكر الألباني ذلك. الماء موجود؟ الماء موجود لكن كسل. لا لا لا، لأن التيمم لا يكون إلا عند فقدان الماء أو الضرر الذي يلحق الإنسان إذا استعمل الماء، لكن لا يتيمم والله أعلم. فما هنا علة موجودة، أنت تقول كسل عن ذلك، لكن في علة موجودة، في علة موجودة. نعم. المعنى الإجمالي: تذكر عائشة رضي الله عنها أنه كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني من الجنابة، فتارة يكون رطبا فتغسله من الثوب بالماء فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف من الثوب. طيب أنت خرجت الآن، خرجت إلى الصلاة يعني اغتسلت ولبست هذا الثوب دون أن تغسله أو أن تفرك المني الذي فيه، وصليت ثم اكتشفت ذلك بعد الصلاة، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. صحيحة على قول من؟ يعني من قال بأن المني طاهر ولا نجس ولا الاثنين؟ ها، من قال إن المني طاهر وصلى على هذه الحالة فصلاته، ومن قال إن المني نجس ونسي ذلك وصلى على ذلك فصلاته صحيحة أيضا، صلاته صحيحة أيضا. لكن من ترجح عنده أن المني نجس وصلى ذلك على هذه الحالة وهو يعلم فصلاته لا تصح. إذن لو نسيت، سواء كان الراجح عندك طهارة المني أو نجاسة المني، فهذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه. واضح؟ طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك، على هذه المسألة، أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعل وقد كان فيه قدر، وقد جاء ببعض الصلاة، وما أمره جبريل أن يخرج من الصلاة وأن يعيد، أن يعيد الصلاة. فهذا فيه دليل على أن النجاسة إذا أصابت البدن أو إذا أصابت الثياب ولم تعلم فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم. وتارة أخرى يكون المني يابسا، وحينئذ تفرقه من ثوبه فركا فيصلي فيه. اختلاف العلماء. طيب تفضل. أزل اختلاف العلماء. اختلف العلماء في نجاسة المني، فذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسته مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين إلى طهارته مستدلين بأدلة كثيرة، منها ما يأتي. أولاً، صحة أحاديث فرق عائشة المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا بظفرها، فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء كسائر النجاسات. ثانيا، أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا، والله كرمه وطهره. ثالثا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه كالبول. رابعا، أجاب عن أحاديث غسله بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاط ونحوه لا يدل على نجاسته، والنظافة من النجاسات والمستقدرات مطلوبة شرعا، فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا، طهارة المني وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها. ثانيا، استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرق يابسا. الحديث الرابع والثلاثون، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. هذا الحديث ناسخ للحديث الذي ذكرناه عند مسلم: إنما الماء من الماء، أي لا يجب الغسل إلا إذا أنزل. وقلنا هذا الحديث كان في بداية الإسلام، ثم نسخ بالحديث الذي معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس، يعني الرجل، بين شعابها الأربع، يعني بين يديها ورجليها، وهذا في كناية عن الجماع، كناية عن الجماع. ثم جهدها، يعني بلغ المشقة بكدها، وجب الغسل، أي لابد من الغسل، لابد من الغسل. قال: وإن لم ينزل، يعني أنزل أو لم ينزل. فهذا ناسخ للحديث الذي مضى. النووي رحمه الله حكى الإجماع على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وقد كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لا يرون الغسل إلا بالإنزال. طب ما سبب ذلك؟ أنهم سمعوا الحديث الأول ولم يسمعوا هذا الحديث. سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء ولم يسمعوا هذا الحديث، فكانوا يرون ذلك. ثم رجع بعضهم، يعني من وصل إلى الحديث رجع عن هذا الأمر، وانعقد الإجماع بعد ذلك، وهذا ذكره في شرح على مسلم. والإمام مسلم رحمه الله ذكر عن أبي العلاء بن الشخير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا، يعني كما أن النسخ واقع في القرآن فكذلك وقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنسخ معتبر عند أهل العلم المحققين خلافا لأهل الجهل الراسخين في الجهل الذين يشتدون في إنكار النسخ ويقولون إن إثباته يعني إثبات البداء على الله سبحانه وتعالى، أنه ظهر له علم بعد خفاء، وإلا فكان الأولى أن يشرع الحكم الأخير هذا. لماذا جعل حكما أولا ثم بدأ له بعد ذلك أن يشرع حكما آخر؟ وهذا لا شك أنه قياس على المخلوق كذلك، والله عز وجل له حكم عظيمة في النسخ كما ذكرها بعض أهل العلم، خاصة في النسخ الأثقل إلى الأخف، فهذا فيه حكمة عظيمة، وهي أخذ الناس بالتدريج والرحمة بعباده سبحانه وتعالى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضا، وكذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى. نعم. غريب الحديث شعبها الأربع يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع، ثم جهدها بفتح الجيم والهاء معناه بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الإلاج. المعنى الإجمالي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان ثم أولج ذكره في فرج المرأة. وهذا هو المراد بقوله التقى الختانان، وهذا مما يستدل به على ختان المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما ختانين. طبعا الذي يرد ذلك يقول هذا من باب التغليب كالعمرين والأسودين، ويتنكر لما كان يعتقده ويميل إليه قبل ذلك، بل هو ثابت عليه بالصوت والصورة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمراد بقوله ها هنا إذا التقى الختانان، يعني إذا أتى الرجل أهله وكما قال ها هنا أولج ذكره في فرج المرأة، وفي رواية قال وألزق الختان الختان، وهذا أوضح في بيان الصورة، وفي رواية قال إذا مس الختان الختان، إذا مس الختان الختان، لكن لا يكفي مجرد المس، لكن لابد أن تأتي على هذه الصورة، وهي أن يلزق الختان الختان وأن يولج الرجل في فرج المرأة، أنزل أو لم ينزل فقد وجب الغسل عليهما. نعم. ثم أولج ذكره في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة، وإن لم يحصل إنزال مني، لأن الإيلاج وحده أحد موجبات الغسل. ما يؤخذ من الحديث، أولا وجوب الغسل من إيلاج الذكر في الفرج وإن لم يحدث إنزال. ثانيا يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد الماء من الماء المفهوم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني. وقع خلاف بين الصحابة كما قلنا، وهذا الخلاف ذكره مسلم رحمه الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، يعني إذا رأى الماء وإذا أنزل، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى رضي الله عنه فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذنت لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، يعني أستحي من ذلك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا يبين لنا فضل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وما حفظته من علم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه الأحاديث يطعن الرافضة في عائشة، بمثل هذه الأحاديث يطعن الرافضة في عائشة، يعني يقولون انظر كيف لا تستحي وتتكلم في مثل هذه الأمور. هي تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنقل علما شرعيا، وتقول إنما أنا أمك، هكذا تقول لأبي موسى رضي الله عنه، وربما كان السائل أكبر منها سنا، لكن قد وصف الله عز وجل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن أمهات المؤمنين. نعم. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية. المعنى الإجمالي كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم، فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة فقال يكفيك صاع. والصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد، وما المد؟ ملء الكفين، ملء الكفين، فهذا الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر فقال إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر وأكثف منك شعرا وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية، تطهر على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية. ما يؤخذ من الحديث: أولا وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. ثانيا قال في بداية المجتهد لا يستدل به على لزوم، لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه. نعم. ثالثا إن الصاع الذي هو أربعة أمداد يكفي للغسل من الجنابة. قال ابن دقيق العيد ليس ذلك على سبيل التحديث، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات وقلة الماء وكثرته والسفر والحضر. نعم، لكن لا، هذا لا يحملنا على الإسراف في الماء، لا يحملنا على الإسراف في الماء، يعني يكون الاستعمال على قدر الحاجة، يعني حتى ولو قلنا إن الغسل بالأمداد الأربعة لا يشترط، لكن هذا لا يحملنا على الإسراف في الماء، يعني ما تفضيش الخزان مثلا وانت تغتسل، لأنك مسؤول عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. رابعا استحباب التخفيف في ماء الطهارة. خامسا الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ ذلك؟ من قوله كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خير منك، ففيه الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الأمور العملية، فكيف بالأمور العلمية والخبرية؟ لا شك أن الإنكار يكون أشد، أنه باب المخالفة في هذه السنة قد يكون بابا للكفر أو البدعة، أسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.